السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيه ورسوله. ثم أما بعد، حياكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، آمين. ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لنا موعد إن شاء الله الآن مع أوائل سورة الأحزاب، سورة الآداب، سورة بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الحقيقة السورة دي حوت كثير جدا من الآداب الشرعية الرائعة. هي سورة مدنية ونزلت لإحكام العلاقات الخاصة جدا في حياة كل إنسان مؤمن، مسلم أو مسلمة، مؤمن أو مؤمنة، وخصوصا الفروق الطفيفة جدا بين أحوال المرأة وأحوال الرجل في الإسلام. يعني السورة دي فيها آداب خاصة للنساء وآداب خاصة للرجال، كما ان فيها آداب خاصة جدا ودروس مستفادة من القتال، وده في تباين شديد جدا بين الحالتين، وفيها خصوصيات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصيات لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وفيها تمييز لما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة، وتفصيل وحدود لعلاقة الراجل بالمرأة وعلاقة المرأة بالرجل، وامتى يجب على المرأة انها تتمثل صفات الرجال، وامتى يجب عليها انها تتخلى عن هذا، وامتى يحصل التعاضد والتآلف بين المؤمنين علشان يقدروا ينهضوا جميعا بالمجتمع المسلم الصحيح القوي. مجموعة من الأداب المتشابكة هنحاول إن شاء الله النهاردة نفصل بعضها من خلال فهم الآيات، وهنحاول نتجول في الآيات بدون تقيد بالترتيب. يعني أحيانا هننتقل من معنى لمعنى دون تقيد بترتيب الآيات، وده يمكن علشان نجمع أكبر علاقة ممكنة بين فهم الآيات وتدبر الآيات والثمرات اللي ممكن نقتطفها من المعاني الرائعة اللي موجودة في الآيات ومدى البلاغة والإعجاز اللي فيها، وبين الحكم الفقهي اللي ممكن احنا نستفيده من وراء هذه الآيات، وتفصيل الحكم الفقهي ده اللي قد يتأتى من آيات أخر متقدمة شوية في السورة، لكن لا بأس من إيرادها إن كان ده هيحقق شمولية لتوضيح المعاني المقصودة اللي احنا هنتوجه بيها إليكم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يوفقنا إليه، وأن يشرح صدورنا لكتابه العزيز، وأن يجعله لنا نورا في الدنيا والآخرة. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هنبدأ ببعض الكلمات البلاغية ونقول يا ده للنداء، يا أداة نداء. وهنا يا أيها تتألف من ثلاث مقاطع، يا وأي والها، يا وأي والها. يا هي أداة النداء، وأي بيقول فيها أهل اللغة إن هي النكرة المقصودة، النكرة المقصودة، ودي بتدخل مع يا لتسهيل نداء كل ما يتضمن ألف ولام من المنادى. يعني إن كان هناك منادى بالألف واللام، فلكي ينادى على هذا المنادى يضاف إلى يا النكرة المقصودة التي هي أي. والحقيقة موضوع النكرة المقصودة له معنى بلاغي. إيه هو؟ التنكير عموما له فايدة بلاغية. يعني مثلا إن كان المقصود في المنادى تعظيم أو تشريف أو رفع قدر أو مكانة، كانت النكرة هنا للتعظيم والتشريف ورفع المكانة، قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها النبي، مثل ما هو معنى في الآيات الآن يعني. وأما إن كان التنكير يفيد معنى تاني، كأن يفيد مثلا الزجر والتبكيت أو التحقير، فده التنكير هنا يفيد هذه المعاني إذا قصدت لذلك، كقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. يبقى التنكير مقصود، نكرة المقصودة دي عشان كده سميت نكرة مقصودة، أي ذات معنى بلاغي يخدم المعنى العام من خلال هذا النداء يا أيها النبي. الحق سبحانه وتعالى يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم توجيه لجميع الأمة. يعني ما لم تأتي قرينة تصرف هذا التوجيه إلى خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلام على العموم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا، ومن وراء النبي صلى الله عليه وسلم جميع أفراد الأمة المسلمة، كأنه بيقول يا أيها الذين آمنوا تماما، ولكن اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم هنا للتشريف والتكريم والإعلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من يأم هذه الأمة، وهو أول من يتلقى التعليمات، وهو أول من يقوم بتنفيذ هذه التعليمات واتباع الأمر واجتناب النهي، كقول الحق سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، أول من يقوم بتطبيق الإسلام على نفسه قبل غيره. يا أيها النبي، كثيرا ما يأتي يا أيها النبي، ويأتي أيضا يا أيها الرسول، ويأتي قول الحق سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول أو محمد رسول الله، في الأحوال الإخبارية التي يخبر بها الحق سبحانه وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يخبر عنه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله محمد رسول الله والذين معه، وفي بعض الأحوال التي لا يقصد بها التعليم والتلقين من الإخبار، كما في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أو مثلا قول الحق سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي، أو قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني تشعر أن الكلام مناسب لاختيار الحق سبحانه وتعالى للفظ. فإذا أراد الإشارة إلى الرسالة وأحوال الرسالة قال الرسول، سواء كان ذلك إخبارا أم نداء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، فهي الإشارة للتعليمات يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلقي بها إلى المؤمنين. وإذا قال محمد رسول الله كان ذلك إخبارا عن خبر دون الحاجة إلى التلقين والتنبيه والتعليم. وطبعا في تفصيل هذا الكلام أحوال كثيرة، يعني في قول الحق سبحانه وتعالى محمد بهذا الاسم أحوال أخرى تحتاج لتفصيل طويل. إن شاء الله كل ما نواجه واحدة منهم نعلق عليها التعليق المناسب لها. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الحقيقة الآية دي لها سبب نزول في حديث جميل أخرجه ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم، يعني قالوا له أنت دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى دي احنا عايزينك ترجع فيها، ويعني كفاية أوي الكلام اللي أنت قلته من تسفيه آلهتنا ومن تعظيم إلهك ومن تقديم الأدلة والبراهين على وجود هذا الإله، ومما أنت يعني حريص على تطبيقه وتقديمه للناس، فارجع عن هذا ونعطيك شطر أموالنا. وخوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن لم ترجع عن ذلك قتلناك. وذكر الثعلبي بغير إسناد أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الموادعة، زمن الهدنة التي كانت بينهم وبينه، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لا تذكر آلهتنا بعد الآن، وإن شئت فقل إن هذه الآلهة تشفع وأنها تنفع، فإن فعلت ذلك ندعك وقومك وندعك وربك. يعني إن قلت إن الآلهة دي أنا مش هتكلم عليها خالص لكن أنا معترف إنها بتشفع وتنفع، تركناك فلم نؤذك وتركناك وربك وقومك تفعل ما تشاء. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وحزن لذلك حزنا شديدا. وفي ذلك نزلت هذه الآيات، وقيل أنها نزلت في ناس من ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يمتعهم باللات والعزة سنة، وقالوا في سبب ذلك وذلك لتعلم قريش منزلتنا منك. كل دي روايات في السبب اللي نزلت فيه هذه الآيات. وأيا كان الأمر، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. في معاني عديدة هنحاول نفهمها من المعنى ده. هقولك على معنى عام الأول وبعدين ناخد تفصيلات كده. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ابتداء، تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى هي الأصل، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتباع ما أمر الله، وهي اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أن يجدك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. تقوى الله هي أن تعمل بأمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تنتهي عما نهاك عنه الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ده معنى التقوى. والتقوى لا تستقيم، تقوى الله سبحانه وتعالى لا تستقيم إلا مع قطع العلائق. يعني ما ينفعش أنت تكون بتتقي ربنا سبحانه وتعالى وملتزم أمر الله سبحانه وتعالى ونهي الله سبحانه وتعالى، وهناك من يخالف الله سبحانه وتعالى وأنت تسمع إليه أو تتبعه حينا أو تنتهي عما ينهاك عنه، وكأنك أشركت مع الله سبحانه وتعالى في تقواه من هو ند لله سبحانه وتعالى. فلا بد من قطع العلائق مع تقوى الله سبحانه وتعالى. وده معنى ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن اتقيت الله سبحانه وتعالى ولم تطع الكافرين والمنافقين، صار عليك أن تتبع أمر الله سبحانه وتعالى، وأمر الله هو ما يوحيه إليك الله سبحانه وتعالى، عشان تكون متيقن من الأمر. لابد من التيقن من الأمر، بمعنى أن أنت لو أتاك أمر مثلا فقهي فلابد أن تتثبت من هذا الأمر. هذا الأمر له دليل في الكتاب، له دليل في السنة، له دليل في إجماع المسلمين. هل هو أنت على بينة صحيحة من الأمر؟ فإنت بينت ذلك فافعل ولا حرج عليك. أما أن أنت تاخد أمر فقهي وتنفذه وتعمل به وانت لسه مش متثبت منه او مش متأكد منه او مش عارف المصدر اللي انت جبته منه، فلا يجوز لك حينها ان انت تعمل بهذا الامر حتى تتبين، حتى تتبين. يبقى واتبع ما يوحى اليك. ليه ما يوحى اليك؟ لان هو ده الدليل الشرعي الاول بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو بيتلقى الوحي، ومن الوحي ده الدليل الشرعي الاول. وبالنسبة لنا احنا كل ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هو الثابت لدينا، سواء كان كتاب أو سنة. وبالتالي تلقي الأوامر والنواهي من الله سبحانه وتعالى يكون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. وده تدرج عظيم جدا يجعل الإنسان دائما على بينة من أمره وعلى نور من ربه. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيحدد لك الطريق بوضوح، بينير لك الطريق بوضوح، عشان إيه؟ ما يلتبسش عليك امر من الامور، فتبقى انت عارف الطريقة اللي تحصل بيها على العلم الفقه الصحيح وعلى الامر الشرعي الصحيح، وتعرف طريق ربنا منين وتلتزم. وده فيه قطع لكل الشبهات، كل شبهة ممكن تلقى على الاسلام او تلقى على الامور الفقهية او تلقى على الدين، قطعها يأتي بالتزام المنهج الصحيح من بابه الصحيح، من طريقه الصحيح، وهو طريق الوحي اللي انزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان قرآنا ام سنة. يبقى ما يوحى اليك لها معنى خطير جدا جدا هنا، هيلتزم به بعد كده المؤمنين في تحديد الطريقة. المسألة مش مسألة اهواء ولا مسألة اراء ولا مسألة عقل فصيح متبين ولا مسألة لسان طليق اطلاقا. المسألة مسألة وحي أمر به الله سبحانه وتعالى نبيه محمد، أمر به الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أتانا الأمر عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واتبع ما يوحى اليك من ربك، لان ربك هو الايه، من ربك ليه؟ لان ربك هو المنعم، هو المربي، اي انه لا يوحي اليك الا بتدرج يناسب المؤمنين، الا بما هو نافع للمؤمنين، الا بما هو يقيم حياة الانسان على الحق، الا بما هو يقيم الدنيا كما يقيم الاخرة، الا بما هو يضمن للدين كل السلام، ويضمن للناس بالدين كل الرضا وكل السعادة وكل التوفيق، ثم الوصول الى الله سبحانه وتعالى. فاذا الرب المنعم المدبر الخبير العليم، اذا اعطاك امرا او اوحى اليك وحيا، فاعلم انك تتلقى هذا الوحي لان الله سبحانه وتعالى وضع في هذا الوحي كل ما تقوم به حياة الانسان، كل مقومات حياة الانسان التي تقوم بمنافع حياته، سواء كان ذلك بما يتعلق بدنياه او بما يتعلق باخرى. تلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى او من الرب لابد فيه من سلامة القلب، يعني القلب كلما كان القلب اسلم واصح كلما كان تلقيه للوحي اكبر. ومعروف ان الوحي لم يأتي بمجرد كلمات، انما كما نزلت الايات بنصوص، فان النصوص حملت معها مشاعر ومعاني وافكار واداب تضمنتها هذه النصوص. فان كان العقل يمكن ان يستوعب المعنى اللغوي، فان المعنى الدفين والكنز العميق من المشاعر والهدى والتوفيق لا يستقبلها الا قلب سليم. يبقى حواس الانسان كلها موزعة على الوحي، كأن الوحي كما يخاطب العقل يخاطب الروح ويخاطب النفس ويخاطب القلب، وبعد كل ذلك يخاطب ايضا الجوارح. فلا بد من حسن التلقي، وعلى قدر استعداد المحل وصلاح المحل لقبول الوحي يكون استجابة لهذا الانسان للوحي، ويكون فتح ربنا سبحانه وتعالى لهذا الانسان في قبول ذلك الوحي. لذلك اختير النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي هذا الوحي، ولذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهو المختار لهذه النبوة وهذه الرسالة الخاتمة، وده طبعا اختيار الحق سبحانه وتعالى له. كمان قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا، فيها إشارة إنك إن اتبعت هذا الوحي فإن هذا الوحي لا يغفل صغيرة ولا كبيرة، وبالتالي اطمئن لهذا الوحي فإنه لا يغفل صغيرة، لكنه رفع عنك مؤونة إن أنت تنظر في تفاصيل حالك وتتدبر تفاصيل حالك، ربما يكون في حاجة تايهة عليك او حاجة انت ما خدتش بالك منها، فربنا سبحانه وتعالى كفاك كل ذلك، فقال لك انا الشريعة عندي والوحي عندي كفيل بكل دقائق وتفاصيل حياتك من المهدي الى اللحد، بل وفي القبر بل وفي الجنة ان شاء الله. وتوكل على الله، يجي هنا بقى ايه عمل القلوب. يعني لما قال واتبع ما يوحى اليك، قال لك شغل جوارحك بقى، انت اتقيت ربنا ولم تطع الكافرين والمنافقين، عرفتهم الاول وبعدين حيدتهم، وبعد كده بدأت تعمل بالوحي بجوارحك، يأتي دور القلب بقى. فقال وتوكل على الله، اشارة للاعمال القلبية، وعلل لك ليه تتوكل على الله لسببين: لانك لا يمكن تتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، لان غير الله لن يهديك السبب الثاني لأنه كفى بالله وكيلا، يعني إذا توكلت على الله فإنه كافيك من كل شيء. ده المعنى العام. وبعدين الحق سبحانه وتعالى قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني الأمر لك بتحديد اتباع الوحي من الله والتوكل على الله وتقوى الله سبحانه وتعالى، كأنه بيقول لا يكن في حياتك إلا الله سبحانه وتعالى. طيب وبقيت الدنيا اللي حواليا، يعني هل ينفع تكون في حاجة تانية مع الله سبحانه وتعالى موجودة؟ هل يجوز ان يكون في حاجة تانية موجودة مع الله سبحانه وتعالى، سواء على مستوى التقوى او على مستوى الاتباع او على مستوى التوكل اللي هو العمل القلبي؟ فقال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا يستقيم ابدا ان يكون في شيئين متنازعين في قلب واحد، كما انه لا يكون قلبين ابدا، قلبين ماديين اللي هو الجسم الصنوبري اللي موجود جوه الانسان ده، لا يمكن يكون في اتنين في قلب اي انسان. وعليه يبقى ده دليل مادي على انه لا يمكن الاجتماع ده، يا اما كده يا اما كده، يعني يا اما انت متبع ومتقي لله ومتوكل على الله ومتبع ما يوحى اليك من الله، يا اما انت متبع لغير الله سبحانه وتعالى، متوكل لغير الله سبحانه وتعالى. لا يمكن الجمع بين الاتنين. وهقول لك دلوقتي ليه بالدليل العقلي ليه لا يمكن الجمع ده من الايات نفسها. بس احنا بناخد عشان اصور لك بس الايات ماشيه مترابطه ازاي، يعني التوضيح ده ماشي ازاي. وبعدين انتقل الى كما انه لم يجعل قلبين، وده ميزان هام جدا في حياه الانسان، جعل موازين تانية ترتب على الحكايه دي. يعني ايه موازين تانية ترتب على الموضوع ده؟ يعني كما جعل الله سبحانه وتعالى الانسان قلب واحد ولم يجعل له اثنين، فان في حدود لكل شيء ربنا جعلها، فدي فرصة بعد الكلام الرائع ده ان ربنا سبحانه وتعالى يقدم من مثل هذا الكلام او من مثل هذا التوضيح اشارات فقهية بقى تعلمك ايه معنى الاستفادة من انه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش لاي رجل من قلبين في جوفه. فقال: وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، وما جعل ادعياءكم ابناءكم. يعني شوف بدأ بقى ينتقل من المعنى العام بقى اللي هو فهمه لنا ان لا يمكن الحيز الواحد يشغله شيئين، واذا وجد واحد لازم يخرج الثاني. وده كلام ابن القيم قريب قوي من الكلام ده. ابن القيم كان يقول في الغناء مثلا، يقول ايه: ان الغناء والقرآن لا يجتمعان في قلب مؤمن ابدا، فاذا دخل القرآن خرج الغناء، واذا دخل الغناء خرج القرآن، فلا يجتمعان ابدا. فده معنى قريب قوي، يعني ده معنى قريب قوي. فعشان كده اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. لا يمكن طاعة الله وطاعة الكافرين والمنافقين ابدا مع بعض. وهقول لك دلوقتي التفصيل بتاع القصة دي ازاي. وبالتالي ما دام ما فيش قلبين للانسان، او القلب الواحد لا يسع شيئين متناقضين، يبقى تعالى نشوف ده بقى نطبقه ازاي على المستوى المادي في حياتنا بقى. يعني احنا اتكلمنا الكلام العام اللي لازم المسلم الفقيه يفهمه، وننتقل بقى لتطبيق العملي لهذا الكلام العام الرائع على مستوى الواقع بقى. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. زوجتك لا يمكن تكون امك ابدا. شوف بقى النقله الجميله اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزل لنا بها الاحكام الفقهيه. مش مجرد امر، يعني انظر لعظمه الله سبحانه وتعالى وعظمه كلام الله سبحانه وتعالى. المسألة مش ان يعني ايه، مش انك تجد ربنا سبحانه وتعالى بيديك امر اعمل كذا وما تعملش كذا، والامر كذا توجه فيه بطريقة واحد، والامر التاني توجه فيه بطريقة اتنين، وامتنع عن كذا ولا تمتنع عن كذا، واحسن في كذا ولا تحسن كده. الامر مش كده وخلاص، مجرد اوامر كده وخلاص. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى بيمهد لك ازاي ويفهمك ازاي عشان لما يجي لك الامر يبقى ربنا سبحانه وتعالى استقطب كل معاني الفهم جواك، كل معاني التلقي، القلب والروح والجسد والعقل، كل الحواس اللي ربنا اداها لك ربنا سبحانه وتعالى جعلها منغمسة تماما في الأمر من الوحي. هقول لك شوية على شوية حاجات أحكام فقهية جميلة قوي بسيطة كده وبتدور في خلد أي إنسان وكده في موضوع الظهار ده، بس خلينا نمشي في الآيات شوية كده ونشوف الآيات ماشية إزاي. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما، يعني الطاعة لله سبحانه وتعالى عموم الطاعة، يعني لو جيت لك لأي إنسان وقلت لك الطاعة تكون لمين، فأنت هتقول لي إن على مستوى حتى العقل، مستوى العقل المجرد كده، لو أنا قلت لك مين اللي ممكن تطيعه في حياتك، فحتى على مستوى العقل العادي هي الطاعة لمن أقام الدليل ومن قاد بالعلم والحكمة. يبقى من أقام الدليل يطاع على الدليل اللي أقام به، ومن قاد بالعلم يطاع بالعلم الصحيح، فإذا قضى بالحكمة فقد تكاملت له أسباب الطاعة. يعني إن الله كان عليما حكيما، يعني من أولى من الله بالطاعة إن كان هو عليما حكيم، يعني إن كان هو العليم الحكيم، فمن أولى من الطاعة بالله سبحانه وتعالى، يعني من أولى من الله بأن يطاع. وكأن العلم والحكمة، القضاء بالحكمة وإقامة الدليل والقيادة بالعلم، هي دي أسباب اللي تخلي الإنسان يطيع. كمان لما يقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، فده معناه أن هذا العليم الحكيم إذا أمرك ونهاك فاعلم أن هذا الأمر والنهي، أولا هذا الأمر والنهي إنما كان بعلم محيط بما مضى وما حدث وما يحدث وما سيحدث. يعني كأني بديك سبب لاتباع الأمر. ما هو اللي بيأمرك يعلم، فما دام يعلم اللي فات وما يحدث الآن وما سيحدث مستقبلا بعلمه إذ أنه العليم، فلا بد أن هذا الأمر هو الأمر المطاع، يجب أن يطاع هذا الأمر. مين أولى ممن يعلم هذا العلم بالطاعة؟ يعني أطيع مين؟ يعني أطيع مين؟ أطيع مين إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي أنا أعلم ما مضى وأعلم ما يحدث الآن وأعلم ما سيحدث غدا، فأطيعني. يا أخي لا تجد في قلب ولا في عقل أي إنسان مهما كان الإنسان ده إلا قول سمعنا وأطعنا. طب أطيع مين؟ تكونش أطيع صفاته كده يعني، ما أطيع مين يعني؟ يبقى ده معنى إن الله عليما حكيمة من معناها، يعني يدل على العلم الكبير ده اللي هو العلم ما كان وما سيكون وما كائن هو ما هو كائن الآن. قول الحق سبحانه وتعالى إن الله كان عليما حكيما، وكان هنا لاستغراق الزمن كله، يعني كان دي لاستغراق الزمن كله، أي أن الله سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى تتخطى حدود الزمن، لا علاقة لها بالزمن، لذلك وضع كان هنا، يعني علشان يقول لك يعني يعني يعني انه الاول، ان الله سبحانه وتعالى هو الاول وهو الاخر، فاذا استعمل كان فهو لا يخضع لقوانين الزمان لان الله هو خالق الزمن فلا يخضع لقوانين الزمن، وبالتالي وضع كان هنا لا تفيد الماضي لانه لا يخضع لكون الزمن، ولكنها تفيد ان الله هو الاول، فهي افادت الاستمرارية والحالية والاستقبال كما أفادت الابتداء. كان ده واضح يا جماعة؟ طيب إذا كان هو العليم الحكيم، فإذا أمرك ونهاك فاعلم أن هذا الأمر والنهي زي ما قلنا إنما كان بعلم محيط بما مضى وما حدث وما يحدث وما سيحدث. كمان إذا كان هو عليما حكيما فبالحكمة يجب عليك أن تطيع. ليه؟ لأن الحكمة دي هي التي توصل الإنسان لكل نفع وتقي الإنسان من كل ضر. يبقى في الأمر سواء كان ده في الأمر أو في النهي، يبقى في الأمر أو في النهي هي تصل بالإنسان لكل نفع وتقيه من كل شر ومن كل ضر في الأمر والنهي. فمن أولى بالطاعة من ذلك؟ أطيع مين بقى إن لم أطع هذا الإله بهذه الكيفية؟ أطيع مين بقى؟ يبقى كلمة إن الله كان عليما حكيما أفادت المعاني دي. من المعاني اللي أفادتها أيضا قول ربنا سبحانه وتعالى إن الله كان عليما حكيما، أن الله سبحانه وتعالى جعل أمثل الطرق، أمثل زي ما كنا بنقول من شوية، أمثل الطرق لإقامة الحياة وإقامة شرع ربنا سبحانه وتعالى والوصول لأعلى نفع ممكن في الدنيا وأعلى ثواب في الآخرة هو تفريغ القلب والجوارح لله الواحد وطرد كل العلائق. وده من علم وحكمة الله. يعني إذا كان إن الله كان عليما حكيما يبقى كأنه بيقول لك إنه من علم الله وحكمة الله سبحانه وتعالى إنه يفهمك الطريق الأمثل والأكمل اللي تصل بيه لأفضل خير وقيام لحياتك الدنيا وأفضل أجر وثواب ونفع في الآخرة. إيه الطريق الأمثل ده؟ هو إنك تفرغ قلبك وحواسك لله سبحانه وتعالى وتقطع كل ما يعوق ذلك من علائق. اللي كنا لسه احنا بنتكلم فيه من شوية، فكنا بنقول ايه، ان ده الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوضحه للانسان علشان يمشي فيه بوضوح على وجه العموم كده، على وجه العموم كده. وده من علم وحكمة الله سبحانه وتعالى انه يوصل لك المعنى ده. ده من علم وحكمة الله سبحانه وتعالى، وده مستفاد من قول الله سبحانه وتعالى ان الله كان عليما حكيما. لما الحق يقول ولا تطع الكافرين والمنافقين، كأن المعنى يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لن يطع الكافرين والمنافقين. أمر بديهي أنك إذا أطعت الله سبحانه وتعالى لن تطع الكافرين والمنافقين إلا ما التبس من أمور. يعني أحيانا الإنسان يطع الكافرين والمنافقين، إمتى؟ تعال نشوف بقى إمتى. يعني إيه الإنسان بيطيع الكافرين والمنافقين أحيانا ولا ما بيطعهمش؟ الأصل ما يطعهمش، إنما إمتى يقع اللبس؟ يعني إمتى يقع أنني يلتبس علي طاعة المنافقين والكافرين مع تقوية لله سبحانه وتعالى ومع طاعتي لله سبحانه وتعالى؟ لها أحوال بقى. واحد، أنك تكون مش عارف الكافرين والمنافقين، ما أنتش عارفهم. يعني إذا لم تعلم الكافر والمنافق قد تطيعه وأنت لا تعلم، أنت لا تعلم أنه هو منافق أو لا تعلم أنه هو كافر، وبالتالي إذا أمرك بأمر أو تعامل معك في حدث من الأحداث فأنت ممكن تطيعه وتسمع وأنت مش عارف. فيبقى كأن في إشارة إنك قبل ما تعصي وترفض طاعة الكافرين والمنافقين يجب عليك إنك إيه؟ تتبين أين هو الكافر وأين هو المنافق. طيب تقول لي هعرفهم إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل للكافرين والمنافقين علامات تعرفهم بها، علامات وصفات وأحوال وتصرفات لا تخفى على كل إنسان صادق أراد الله سبحانه وتعالى بصدق. فده معنى عظيم جدا مقصود. طب ايه الحالة التانية؟ انه يكونوا معروفين بس لما يجي يتعاملوا معاك يؤمروك بحاجات تشبه اللي ربنا بيأمرك بيها، تشبهها من حيث الظاهر وتختلف عنها في الباطن، زي قول ربنا سبحانه وتعالى كده وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني يا سيدي ما تعملش العمل الفلاني، يقول العمل الفلاني ده عمل عظيم جدا وعمل كله إصلاح، بينما العمل ده في حقيقته الباطنة قمة الإفساد، قمة الإفساد. يبقى هو الأمر اللي أمره ظاهره صالح، لكن باطن الأمر اللي أمر به الإفساد. ومن هنا يلتبس على الإنسان الطاعة اللي ممكن تأتي من قبل الكافرين والمنافقين. لذلك ربنا سبحانه يقول ولا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى هما ثلاث أحوال خلي بالك منهم بقى كده. الحالة الأولى أنك تكون مش عارفهم، الحالة الثانية أنك تكون عارفهم بس يأمروك أو ينهوك عن أمر هو يوافق أمر الله في الظاهر، لكنه يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه فين؟ في الباطن. ودي تشتبه على ناس كتير، يعني ناس كتير تقع في الحتة دي، تختلط في الحتة دي. ولذلك كان التنبيه فيه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا ينبه على شيء ابتداء إلا إذا كان الشيء ده غير معلوم في الحقيقة ابتداء من الأصل يعني. فإذا علم الشيء، علم الأمر، وجه تفصيل تاني وامر تاني بنفس الشيء، يبقى المقصود بنفس الشيء التكرار والتأكيد، ثم فتح باب تاني تفصيلي بدأ يفصل بقى ايه الاحوال اللي ممكن يلتبس فيها هذا الامر. طيب اذا كرر مرة ثالثة يبقى التأكيد مقصود، وايضا في تفصيل اكتر واكتر واعمق واعمق مقصود من هذا التكرار. الكلام ده واضح يا جماعة؟ تمام. الحالة الثالثة ان يكون الكافر والمنافق معلوم، والامر اللي بيأمره بيه او بينهو عنه امر موافق تماما لامر الله سبحانه وتعالى. طيب هو موافق لامر الله سبحانه وتعالى، يبقى انا اسمعه بقى اطيعه. ربنا سبحانه وتعالى حذرك من ذلك، ما تطيعوش برضو في كده. ليه بقى؟ لانه باب كبير جدا، هذا الباب باب كبير جدا جدا من الاستدراج، وده اللي حاول يعمله الكفار في مكة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اعبد الهنا عاما ونعبد إلهك عاما. قصة ان احنا نعبد إلهك عاما ديت لا، باب كبير من الاستدراج وليس الاستدراك، من الاستدراج يعني بيستدرجوك. يعني ايه؟ يعني هم عايزين يستدرجوك لحاجة يوقعوك فيها، فبيجي لك نوع من المكر، يعني بيجي لك واحدة واحدة كده بيقول لك طيب انت عايز تعبد ربنا، لا بأس اعبد ربنا زي ما انت عايز. طب ليه ما بتتصدقش؟ ودي من ابواب الشياطين، من ابواب ابليس. يعني ابليس لما ياتيك بحاجه انت عارف انك بتحب تعملها وعايز تعملها، فيقول لك اعمل العمل الصالح ده، ليه ما بتعملوش؟ اعمله، ويكون العمل الصالح اللي هو بيامرك بيه ده من امر الله نعم، لكنه يحرمك من انك تعمل عمل صالح اكبر منه. يعني انت كنت متوجه لعمل صالح كبير، وبعدين الشيطان راى ان انت لو عملت العمل الصالح الكبير ده هتاخد بيه اجر عظيم جدا وهترتقي بيه الى الله سبحانه وتعالى، فهو مش عايز كده، ولكنه لا يملك فيك اكثر من ذلك. فيعمل ايه؟ يقول لك طيب ما تيجي نعمل العمل الصالح ده عمل صالح تاني خالص، وهو عمل صالح وفي النهاية هو موافق لامر الله سبحانه وتعالى، لكنك لو اتبعته وعملته هينقلك من عمل صالح عالي القدر جدا لعمل تاني مفضول اقل منه بكتير، فيبقى نزل بيك درجة لتحت. المرة اللي بعديها هينزل بيك درجة تانية، والمرة اللي بعديها تالتة، وهو ده الاستدراج اللي انا بقول لك عليه. فخلي بالك ده باب خطير جدا جدا جدا. خلي بالك ده ايه؟ امر خطير جدا جدا. يبقى الحالة الثالثة ان يكون الامر من الله سبحانه وتعالى موافق لامر ونهي الكفار والمنافقين اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاك عن انك تطوعهم، ولكن خلي بالك بقى معايا، ولكن الامر ده يعني باب كبير جدا من ابواب الاستدراج، لانه هينقلك من عمل فاضل الى عمل مفضول. مش بس كده، الباب ده خفي جدا ويجعلك مع الوقت كل ما تلاقيهم بيأمروك بامر هو من امر الله سبحانه وتعالى، تقول للناس دي احتمال الناس دي تكون كويسة وانا مش عارف، احتمال يكون، طب ما اسمع كلامهم كده واشوف هيحصل ايه. الاحساس ده، مجرد الاحساس ده، ده اسمه في الشرع الركون. الركون، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. اسمع كده ربنا قال ايه في دي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. خلي بالك، لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. الشيء القليل هنا هو ايه بقى؟ هو الباب الخفي من الركون اليه. الباب الخفي، وليس ما قليل، لانه خفي. ايه الخفاء اللي فيه؟ ان امرهم زي شبه امر ربنا كده، بيأمروك بحاجات امرك بها الله سبحانه وتعالى، ولكن يقصدون من ذلك استدراجك اليهم حتى تأنس اليهم وتطمئن اليهم، ثم بعد ذلك يأمرونك بما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. انتبه لذلك، ده باب في منتهى الخفاء. يبقى هم بيفتحوا لك هذا الباب الخفي من الركون اليهم والانس بهم والثقة فيهم، ويستدرجونك به استقطابا لك حتى يوقعوك فين؟ في حبائلهم. فاجعل دائما ايه بقى سيدي؟ فاجعل دائما تقواك لله سبحانه وتعالى فقط، واجعل تنفيذك لامر الله هو الله. يعني انت تنفذ امر الله لانه من الله سبحانه وتعالى، يعني مش متوقف على نظرك فيه. يعني اذا ربنا سبحانه بعت لك امر، فانت مش هتقعد تنظر كده تقول اما اشوف امر الله ده ايه، لو عجبني انفذه، لو ما عجبنيش اتفكر شويه وانتظر. لا، انت مجرد ما تتيقن ان هو ده امر الله سبحانه وتعالى، وده اللي انا قلت لك عليه في اول الايات، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى كان بيحدد لك القاعده المثاليه اللي تمشي عليها، اللي تتبعها في قول الحق سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى اليك. دي القاعده الاساسيه، انك تتيقن من الوحي وتعرف المصدر اللي تاخد منه علشان يثبت لديك ان ده امر مين؟ امر الله. فاذا كان ذلك هو امر الله، فلا مجال من سمعنا واطعنا، ولا محيص من سمعنا واطعنا. خلاص كده، مش هنظر بقى في الامر ودور ده ايه، مش هنظر في الامر ودور ده ايه. يبقى تقواك لله فقط، يبقى انت مجرد بهرف الامر من الله سبحانه وتعالى، خلاص سمعنا واطعنا والنهي كذلك. يبقى انت الامر بتاخده من ربنا سبحانه وتعالى، وان اتاك الامر من غير الله سبحانه وتعالى ابحث عن امر الله سبحانه وتعالى، ثم لتكن ان اكتشفت انه موافق لامر الله سبحانه وتعالى، تيقن من قلبك انك ما تطيع الا لان هذا الامر هو امر الله سبحانه وتعالى، وليس لانه من امر فلان او من امر فلان. احذر من هذا النقطة دي، وان كانت خفية جدا وملتبسة جدا، لان ناس كتير هتقول لك ما هو هو يا عم، ما هو نفس الامر، ما هي نفس القصة، ما هو يعني نفس الحكاية، هو نفس الموضوع. لكن خلي بالك، ده باب خافي جدا جدا جدا من الطاعة، خليك حذر جدا منه. الامر اللي بعد كده موضوع التقوى. التقوى ان قرنت بالعمل الصالح، يعني ان ذكر ربنا سبحانه وتعالى التقوى وذكر بعدها العمل الصالح، حملت التقوى على تجنب النهي. يعني اصل التقوى الاتقاء، ان تتقي الشرور والاضرار. وكان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اتقي الله سبحانه وتعالى، يعني ابتعد عن غضب الله سبحانه وتعالى، احذر من غضب الله سبحانه وتعالى. فهنا تحمل اذا ذكر العمل الصالح، فتحمل على تجنب اغضاب الله سبحانه وتعالى، أي تجنب المنهيات. وهنا قول الحق سبحانه وتعالى في الآية اللي بعديها واتبع ما يوحى إليك من ربك، يبقى هنا في أمر بالعمل الصالح، واتبع دي فيها أمر بالعمل الصالح. يبقى التقوى في الأولانية قد تحمل على الابتعاد عن المنهيات، بمعنى لا تجعل خوفك إلا من الله، أي خف الله، اخشى الله. فمعنى خاف الله سبحانه وتعالى ولا تطع الكافرين يعني لا تخف غير الله سبحانه وتعالى، والآيات في كده كتير، أتخشونه فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وفي السورة دي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. نعم. يبقى أنا هنا من المعاني الجميلة أيضا إن أنا بحمل معنى تقوى الله أي خف من الله سبحانه وتعالى فقط، ولا تخشى من تهديد الكافرين والمنافقين. وهنا في المعنى ده يبقى انا ربط سبب النزول اللي انا شرحته لك في اول الكلام، سبب النزول اللي كان فيه تهديد من الكافرين والمنافقين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنه هنا بيقول له ايه، ما تخافش منهم وما يزعجكش تهديدهم، انما الخوف يكون من مين، مني انا فقط، وده معنى اتق الله. طيب يعني كلمة اتق الله دي لو انت قلت لحد في الشارع بيزعل منك، يعني لو قلت لحد اتق الله عادة كده، يعني اذا انت يعني كم مرة انت قلت لحد اتق الله وكيف كان الرد عليك؟ حد يقول لي كده يا جماعة، يعني كم مرة انت قلت للناس اتقوا الله او قلت لحد اتق الله حد بعينه يعني، وكيف كان الرد عليك؟ قولوا لي كده. كتير قلته كتير، انا عارف ان انت قلته كتير. طب ردوا عليك ازاي بقى؟ يعني اخر رد بيه احد عليك لما قلت له اتق الله قال لك ايه؟ رد كده كان رد جميل جدا الحقيقة. جميل اوي، اللهم اجعلنا من المتقين، ده رد جميل جدا ما شاء الله، ده رد جميل. يعني لا نقصده اللي بقول كده دول الناس اللي ربنا يجعلنا ويجعلهم من المتقين، انما الناس اللي ربنا يجعلنا ويجعلهم من المتقين ايضا بعضهم بيقول ان اتق الله انت، يعني نعم، يعني بعضهم يقول ايه، طب اتق الله انت، انا اتقى لله منك، يعني دي الردود اللي ممكن تسمعها يعني. ولذلك من الحكمة ان انت ما تقولش الكلمة دي فعلا، يعني فعلا لا تقول ذلك الا لمن تعلم انهم يعلمون معنى هذه الكلمة، ولو كانت هذه الكلمة فيها ما يسيء للانسان لم يكن الله سبحانه وتعالى قالها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ابدا. فهي بالعكس، ده هي تذكرة بتقوى الله سبحانه وتعالى ورغبة وحرص منك انك تريد ان تجعل هذا الانسان تقي لله سبحانه وتعالى. عسى الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من المتقين له سبحانه وتعالى عز وجل. وكأن اتقي الله دي مسألة انا بقول لك فيها ما تخافش من غير الله سبحانه وتعالى، وده المعنى اللي مش كتير بيفهمه. يعني اتقي الله يعني نجعل تقواك فقط لله، يعني لا تخف الا الله، والمعنى محمول لا تخف من غير الله. نعم بالضبط كده، لا تخف من غير الله. ومعنى لا تخف من غير الله اي لا تتوكل على غير الله ولا تعتمد على غير الله ولا تنتظر من غير الله شيئا ولا تسأل غير الله. والحديث وفي الحديث يا بني اعلمك كلمات، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ده المعنى اللي لازم الإنسان يبقى فاهمه. إذا ما قيل إلي اتق الله علمت أن يجب ألا أتقي إلا الله، وده أمر هام جدا، وده من خالص التوحيد ومن عظيم التوحيد. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن كان في سؤال في العقيدة إن شاء الله ناخده بعد في نهاية الدرس إن شاء الله. حاضر. أهلا بك وسهلا يا أختي. إن شاء الله ناخد الأسئلة بعد الدرس بإذن الله مباشرة إن شاء الله ونجيب عنها إن شاء الله. بيقول ليه ربنا سبحانه وتعالى قال لا تطع الكافرين والمنافقين، يعني ايه المشكلة في طاعة الكافرين والمنافقين؟ احنا كنا اتكلمنا في اسباب الطاعة والتقوى وقلنا ان الله كان عليما حكيما، دي وضحت لنا اطيع ليه واسمع ليه واسمع مين وايه الهدف وايه المنتظر وده بيوصلني لايه وبيهدف لايه، كل ده اتكلمنا فيه في الاول لو انتوا فاكرين. فكأن اللي ما عندوش الصفات دي لا يطاع ولا يسمع ولا يخشى منه اصلا. فالكافر يحمل صفتين هامتين جدا، ايه هما؟ الجهل والسفه. الكافرون يحملوا صفتين الجهل والسفه. ولو تلاحظ ان الجهل عكس العلم، من الجهل ما هو عكس العلم، لانه من الجهل ما هو عكس الحلم. فالجهل عكس العلم، وربنا بيقول ان الله كان عليما، يبقى كأنه بيقول الكافرين والمنافقين جهلة فما ينفعش انت تطيعهم ولا ينفع تخاف منهم. خلي بالك من الحتة الرائعة دي. وكمان الكافر سفيه، والسفيه هو ما فقد الحكمة في كل شيء، وربنا بيقول ان الله كان عليما حكيما، وحكيما عكس سفيها. فكأن ربنا بيقول لك لا تطع من كان سفيها واطع من كان حكيما، والله هو العليم الحكيم. وقال ان الله كان عليما حكيما في تعليل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طب والمنافقين؟ طب ده الكافرين، طب والمنافقين؟ المنافقين فيهم ثلاث صفات، الجهل والسفة كما في الكافرين، وصفة تانية فوقهم بقى كمان اللي هي صفة المخادعة. المنافقون مخادعون، المنافقون مخادعون. ليه؟ مش كلامي، ده كلام الحق سبحانه وتعالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين مذبذبين. دي الحقيقة، دي الحقيقة. فالمنافق مخادع. يبقى أنا انت كده فهمت الامور ماشيه ازاي. طيب تعال نشوف ملمح جميل كمان كده في هذه الايه، لما ربنا يقول يا ايها النبي، وهو يقصد تشريف وتكريم النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. طيب تعال نشوف كده دي علاقتها ايه باللي احنا بنقوله. والله في معنى رائع هنا جدا، يعني إذا كانت هي تكريم وتشريف، فيأتي هنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه إيه؟ اسمع كده: لا يحقرن أحدكم نفسه، لا يحقرن أحدكم نفسه. وربنا هنا سبحانه وتعالى بيشرف ويكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول إذا كنت أنا كرمتك فما تهنش أنت نفسك. يعني إيه يا رب ما هنش نفسي؟ يعني إن أطعت الكافرين والمنافقين ولم تطع أمر الله سبحانه وتعالى أهنت نفسك، صح كده؟ صح كده. فلما يكون دي تكريم، كأنه بيقول لك إيه؟ لا تهن نفسك. جميل. طب تعالى نسمع بقى بقية الحديث كده عشان نوضح الحتة دي اللي هي حتة رائعة في الآية دي: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: وكيف يحقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يرى أمر الله عليه فيه مقال فلا يقول. يعني يشوف حاجة كده ترضي الله سبحانه وتعالى فما يقولش ما شاء الله، ده شيء يرضي الله سبحانه وتعالى، او يشوف حاجة لا ترضي الله سبحانه وتعالى فيقول لا حول ولا قوة الا بالله، هذا امر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يرى امر الله عليه فيه مقال، يعني يجب ان هو يقول حاجة فيه فلا يقول. فيسأل يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى: عبدي، ما منعك ان تقول كذا وكذا يوم كان كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس يا رب، خشية الناس يا رب. فيقول الحق سبحانه وتعالى: إياي كنت أحق أن تخشى، إياي كنت أحق أن تخشى، إياي كنت أحق أن تخشى. يبقى التكريم والتشريف مصدره تقوى الله سبحانه وتعالى وتكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان وعدم طاعة الكافرين والمنافقين، وإهانة الإنسان لنفسه بعدم تقوى الله سبحانه وتعالى وبطاعة الكافرين والمنافقين، وتكريم الإنسان لنفسه بأنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وإهانة الإنسان لنفسه بأنه يخشى الناس ولا يخشى الله، يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله. وقول الحق سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. طيب، إن الله كان عليما حكيما. هقول لك على بعض المعاني الجميلة في الآية أيضا، ولكن تعالى ناخد في قول الحق سبحانه وتعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. هو احنا هنا احنا خلي بالك احنا قلنا ان مصدر امر الله سبحانه وتعالى هو التيقن من الامر والفقه فيه، وقلنا ان الطاعة تكون لله سبحانه وتعالى والخوف يكون من الله سبحانه وتعالى ولا يكون من غير الله سبحانه وتعالى، خصوصا اذا كان من الكافرين والمنافقين. من الحاجات اللي فيها بعض او ربنا سبحانه وتعالى اشار فيها في حكم العلاقة دي او في حكم التطبيق بقى، تعال نطبق بقى الايات دي، نطبق الايات دي على حكم فقهي ربنا ذكره في نهاية الايات دي، اللي هي: وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم. تعال ناخد الاول حاجة موضوع الظهار ده، واقول لك على بعض الاحكام الفقهيه الخفيه فيه، علشان نبقى احنا عملنا حاجه مهمه قوي يا جماعه. ايوه، نبقى احنا طبقنا ايات ربنا سبحانه وتعالى على شيء فقهي واقعي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ذكره لنا في نهايه الايات دي، علشان نفهم اللي احنا فهمناه من بلاغه وفهم وتدبر ومعاني، لما نيجي ننزلها على ارض الواقع تبقى ازاي، وانها مش مجرد كلمات جميله او مش مجرد معاني رائعه او مش مجرد السباحه في ملكوت الله سبحانه وتعالى وعظمه اياته، وان كان هذا مقصودا قصدا اوليا، ولكن ايضا لابد من ان نثبت لله سبحانه وتعالى اننا عند الامر والنهي في في في في في في ادنى الاشياء وفي ارقى الاشياء وفي اعلى الاشياء مهما كان الامر من الله سبحانه وتعالى. فتعال ننظر كده في بعض الحاجات، في مجموعة مسائل كده تتعلق بهذه الآية الكريمة ذكرها الإمام الشنقيطي، فإحنا هنتكلم في بعض معانيها كده بسرعة عشان نكون كملنا في معنى الآيات. في الظهار ابتداء كده، الإقدام على الظهار من الزوجة حرام حرمة شديدة جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، ده في سورة المجادلة، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ومعروف إن القول المنكر حرام وقول الزور أيضا حرام، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى مجرد الظهار نفسه حرمته شديدة جدا، ودي من الحاجات الجميلة جدا، يعني من الحاجات اللي يمكن الناس بتاخد بالها منها، يعني ناس كتير لما بيقع الظهار ده، وانا شفت الحكايه دي كتير، يعني موضوع الظهار ده بيتكرر كتير في مجتمعنا دلوقتي للاسف الشديد يعني. والناس اهم حاجه بالنسبه للظهار الكفاره، يعني كلهم بيدوروا على ايه؟ على الكفاره، ونسيوا ان مجرد الوقوع في الظهار امر محرم وحرمته شديده جدا. وكون الظهار كذبا وزورا ربنا بينه في قوله سبحانه وتعالى: ما هن امهاته. يبقى اللي انت بتقول ده كذب، ما تقول دي امي يبقى انت كذاب. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، ده بيان للحق بقى، يعني ده بيان للصدق. الصدق ايه؟ ان امهاتهم هن اللائي ولدنهم، ده الصدق. يبقى انت لو قلت ان هم مش ان دول امهاتهم يبقى ايه؟ يبقى انت كذبت. وشبهه بالظبط قول الحق سبحانه وتعالى: وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، ده الدليل على ان ده كذب وزور. ولما ربنا يقول: وان الله لعفو غفور في سورة المجادلة ايضا، يبقى كأنه بيقول ان من صدر منه منكر الظهار وزور الظهار ان تاب الى الله من ذلك توبة نصوحا غفر له ذلك المنكر والزور وعفي عنه. فما اكرم الله سبحانه وتعالى وما احلم الله سبحانه وتعالى، وده دليل على ان ده محرم حرمة شديدة. دي النقطة الاولانية اللي عايزين ايه، باقي ربع ساعة. طيب يعني ربع ساعة نكمل، الاخت بتقول لي ان باقي من الوقت ربع ساعة. طيب الربع ساعة دي نكمل فيها بعض احكام الظهار اللي هي مش معروفة، مش معروفة للناس كتير، ولا ناخد بعض الاسئلة؟ الامر دي كنتوا بقى، والامر اليكم فانظروا ماذا تأمرون. طيب تفضل، تفضلنا، تفضل اسأله، نكمل ان شاء الله الموضوع الظهر ده المرة الجاية ان شاء الله. الحقيقة الأخت بتقول: كيف تتعاملين مع من جاءتك تقول لك كلاما قيل فيك من أخت من الأخوات تحبيها في الله، هل تتأكدي من كلامها؟ تقولي: من أكثر النبي من أحببها في الله نصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحدثوني فإني أحب أن أخرج لكم وأنا سليم الصدر. يعني إن أتاك من يقول لك قولا عن أحد فلا تسمع هذا القول، وكأنك لم تسمع شيئا، كأنك لم تسمع شيئا. لإن كان ما قاله صدقا صدقا، يعني فقد أساء إلى الأخ الذي قال، وإن كان ما قاله كذبا فقد كذب. ففي الحالتين ما تسمعش الكلام اللي بيتقالك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وربنا سبحانه وتعالى ذم عموم السماع بلا داعي شرعي، فقال: سماعون للكذب أكالون للسحت. فأنت في غنى أن تتأكد من هذا الكلام إن كان قيله. وما يضيرك يا أخي، أو ما يضيرك يا أختي، إن كان قيل عنك أو لم يقل عنك. وهل قيل أكثر مما قيل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه أو يسمع أو يحاول حتى أن يرد أو يعرف من الذي قال فيه ذلك؟ لم يحدث ذلك أبدا. إنما الانتباه والحق أن الإنسان له طريق وله منهج وعليه واجبات وتكاليف. والله سبحانه وتعالى يقول: كلا لما يقضي ما أمره. يعني أنت لو دورت في اللي وراك حقيقة، يعني لن تجد وقتا لغير ما أمرك الله به سبحانه وتعالى. هل أديت ما عليك تماما حتى تتفرغ لقيل وقال؟ انتبه لما يعنيك أخي المسلم أو أختي المسلمة، انتبه لما يفيدك ويعود عليك بالنفع في الدنيا وفي الآخرة. أما مسألة القيل والقال والكلام، وفلان قال: والله أنا لا يضيرني ما قيل في من الناس، إنما أنا فقط يضيرني مكاني عند الله سبحانه وتعالى. والله إن كان مكاني عند الله سبحانه وتعالى حسنا لألقى الله لي القبول في الأرض عند الناس، ولما تجرأ أحد على الكلام. وإن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس كما قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن كان مكانك من الله غير ذلك فأنت وشأنك. فلينظر الإنسان فيما يهمه وفيما ينفعه، ولا يلقي بالا لما لا يعود عليه بالنفع ويضيع وقته وطاقته هدرا. إذا كان الرجل لا ينجب الأطفال، هل يحق له طلب المهر من زوجته مقابل تطليقها؟ إذا ثبت أن الرجل لا ينجب الأطفال، هل يحق له؟ الحقيقة هذا السؤال محتاج مراجعة، يعني محتاج إن أنا أفكر في هذا السؤال قليلا قبل أن أجيب. فأرجو من أختي صاحبة السؤال أن تنتظر قليلا، سأفكر في هذا السؤال حتى أستطيع أن أجيب عليه إجابة صحيحة إن شاء الله. هناك طريق لا يضل صاحبه أبدا. للأخت اللي تسأل: الناس في بلد انقسموا فريقين وحاجات زي كده. هناك طريق صاحبه لا يضل أبدا أبدا، كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصاحب هذين لا يضل أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والله رؤية الإنسان متوقفة على علاقته بهذين الأمرين، متوقفة على علاقته بكتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى علاقته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني الرؤية الصحيحة والبيان الحق لا يمكن الحصول عليه إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإن أردت أن يرزقك الله رؤية صحيحة وعلم صحيح، فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. وهناك من الدعاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الحق، يسأل فيه ربه الهداية: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فمن التزم هذا الدعاء لا بد وأن الله سبحانه وتعالى سيهديه إلى سواء السبيل. نعم، احنا كنا لسه بنتكلم في الآيات دلوقتي على ان الانسان لازم يدرك الاصل الصحيح المثالي اللي هو يقدر يتفهم فيه بوضوح، يعني يقدر يتفهم فيه بوضوح المصدر اللي بيتلقى منه وحي الله سبحانه وتعالى. هل المصدر صحيح؟ و يعني مدى أهلية هذا المصدر وثبات العلم في المصدر حتى يمكن أن يتلقى منه العلم والفقه. فده أصل عند الإنسان اللي المفروض أنه هو حريص على دينه، حريص على حياته، حريص على حق إخوانه. فالإنسان الصادق حقيقة يعني هو اللي يتجنب كل من يرى أنه لا يتبع الأصول الصحيحة في الشرع والإسلام. وده أمر واضح جدا يعني. والأفضل للإنسان إن هو يتجنب كثرة الكلام وكثرة الاختلاط وفضول النظر وفضول الكلام، لأن كل ما كان الإنسان أقل في الاختلاط كل ما كان حفاظه على هدوء نفسه وإدراكه لنعمة ربه عليه وتفرغه لما يهمه ويهم المقربون منه أو يهم من هو منوط به مصالحهم من قيام وعمل ومسؤولية. فيعني على الإنسان هو يتجنب هؤلاء الناس، وإنه لا يجالس إلا الصالحين، والصالحين معروفين يعني ما هماش يعني أخفياء ولا حاجة، وتقدر تعرفهم لما أقوالهم توافق أعمالهم، ولما لا يتكلمون إلا بالحق وبشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يدينون إلا الحق والخير والعدل والأمانة والرحمة والمودة، وهم متسامحون حليمون منيبون إلى الله سبحانه وتعالى هادئون، يعني لا يفزعون إذا فزع الناس. يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما كانت صلاة المرأة في مكان أخص كل ما كان أجرها في ذلك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. لكن ده لا يمنع انك ان اردت ان تذهبي الى المسجد فلا بأس، لكن واعلمي ان صلاتك في بيتك افضل. والله العصمة للأنبياء فقط، العصمة للأنبياء فقط، ومن يصف رجلا بأنه معصوم فهذا قد تجاوز كل الحدود يعني، ولا يسمع له ولا يؤبه لكلامه. لا لا، أرى أنك لا تستمر في التعلم معها. لا يعني من تظن أن العموم البشر عصمة من الله سبحانه وتعالى، فده يعني دي لا يسمع إليها، لأن ده أصل من الأصول الهامة جدا، أنه لا عصمة إلا للأنبياء. فده أصل هام جدا يعني، أصل يمكن الخلاف فيه، وإلا إحنا نتعامل مع بعض مش كبشر بقى. هناك من سيؤله الناس، وهناك من سينبئ الناس، وهناك من سيعتقد فيهم الرسالة، فده أمر يضرب في العقيدة ضربا مباشرا. فهذه الأخت يعني أسأل الله لها الهداية والعافية ولنا جميعا، فهذه الأخت لا يسمع إليها أبدا. الكثير ينطبق فيهم قول الله يقولون ما لا يفعلون. نعم. سؤال، ما رأيك في المداخلة؟ والله أنا لا أعلم إلا المسلمون، يعني لا أعلم في الدين إلا الإسلام، والإسلام بين ظاهر، أعلم الإسلام والإيمان والإحسان، ولا أعلم غير ذلك ولا أتطرق لغير ذلك. يعني الإسلام واضح وبين جلي، والله أوضح من الشمس. فمن تبع الإسلام فهو مسلم، ومن لم يتبع الإسلام فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى الإسلام ردا جميلا. هل انقطع عنهن؟ من تقصدين يا أختي؟ أختي الجزائرية تقول هل أنقطع عنهن وأغير المجلس؟ من تقصدين؟ نعم، يعني برفق ولين ورحمة، ويعني يمكنك أن تسوقي لها الأدلة على خطأ ما تدعي هي أو ما تقول، الأدلة الشرعية الصحيحة، لأن موضوع النقاب فيه كلام فقهي كتير يعني، وفي تفاصيل فقهية كثيرة يعني. إنما على العموم يدوب يعني يدوب أن الإنسان هذا النوع من الناس لابد ان الانسان يعني ايه يتعامل معهم برفق، ويبين لهم الدليل الصحيح والدليل الشرعي الصحيح، فان استجابوا فكان بها ونعم، وان لم يستجيبوا فالواحد يعني يحاول بقدر الامكان يتجنبهم حتى لا يقع في الخطأ مثلهم. تقول لا تتبع ابن باز، ولماذا لا تتبع لماذا لا تتبع ابن باز؟ ماذا رأت من ابن باز حتى لا تتبعه؟ والله ليس الأمر يا أم عبد الرحمن بكثرة العلم، إنما الأمر بخشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس الأمر بكثرة العلم ووفرة العلم، ليس الأمر بمجموع الكتب التي قرأت ومجموع الأحاديث التي عرفت، ليس الأمر كذلك، ولكن الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، بتقوى الله والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى واتباع أمر الله سبحانه وتعالى أينما كان وأينما وجد. لا، الأصل في المسجد للنساء أن يكون معزول تماما عن الرجال، وخالي من دواعي الفتنة بكل تفاصيلها يعني. وإحنا كنا بنتكلم في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب فيها الضوابط الشرعية عن كل هذا يعني. والله من ترك شيئا لله، أخت أم عبد الرحمن، من ترك شيئا لله عوضه الله عنه إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يعني أنت من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله وتقرب في الله وتبعد في الله سبحانه وتعالى. دي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. فالإنسان إذا قرب إنسانا لأنه يحب الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا الإنسان يقيم شعائر الله سبحانه وتعالى كما هي، فدي من أتقى ومن أوثق عرى الإيمان. والإنسان إذا بعد إنسان لأنه مصر على أنه يكرر كلاما ليس من تقوى الله سبحانه وتعالى، أو يشيع كلاما ليس من تقوى الله سبحانه وتعالى، أو يحرض الناس على كلام ليس من تقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر يبعد به عن الإيمان. وفي الابتعاد عن هذا الإنسان لله سبحانه وتعالى أيضا تقوى لله، ومن أوثق عرى الإيمان. فلا بأس ببعض الضيق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وده من الجهاد. أعيدي فهم ما فهمتي، يعني إن خفتي أن تكوني فهمتي كلامها خطأ فأعيدي ما فهمتي ورتبي ما فهمتي، وتأني فيما تسمعين وفيما تفهمين حتى تتبيني، فإن كان كما تقولين فكما قلنا لك، وإن كان غير ذلك فنستغفر الله العظيم ونتوب إليه ونعود في الحق. والمسلم دائما رجاع إلى الحق، تواب إلى الله سبحانه وتعالى.